المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. على بركة الله نبدأ عرض أسئلة هذه الحلقة، فهذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف يا حاء عين من خميس مشيط من المملكة العربية السعودية. أخونا يقول: أتعرض أحيانا لشقوق ينزف الدم منها بأرجلي، ومن هنا أستخدم كثيرا اللصقات الصغيرة أضعها على هذه الجروح وتبقى في حدود يومين أو ثلاثة، هل يجوز لي الوضوء على هذه الحالة أم لا بد من إزالتها أو التيمم من أجلها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، بل شرع لنا حنيفية سمحة لا أغلال فيها ولا آصار، فيها التيسير التام والأجر العظيم لمن عمل. هذه الشقوق التي تذكر وتضع فوق هذه اللزقات على قدر الحاجة حكمها إن شاء الله حكم الجبيرة، وما دام الغسل يغشاها فالغسل أبلغ من المسح، فلا تحتاج إلى تيمم ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الإخوة عشنا بعيدا عن ديرة الوالد والأجداد وننتسب من أصل أسرة كبيرة، تقدم أحد أقاربنا الكرام فأهدى علينا بيتا من بيوته ليسهل علينا عملية العودة أو يسهل علينا عملية العودة والاستيطان بديرة الأهل والأجداد نظرا لعدم وجود مسكن لنا، وقد أهدى لنا العقار بصك شرعي على أن هذا البيت من موروثاتنا من والدنا رحمه الله، ولم يذكر بأنه هدية، وقد قبلنا الهدية على كل حال لحاجتنا إليها، ولكن أحد إخوان المهدي اعترض سبيل الهدية وسكن المنزل واستعمله ولم يدفع الإيجار ولم يخرج من الدار، ووضعنا مع أخيه في حرج كبير مما جعلنا مكرهين نكتب تنازلا عن هذه الهدية، وأعدناها لصاحبها الأساسي يتصرف فيها كيف ما يريد، لأنها هدية تجر علينا المشاكل والأذية، ولا تزال القضية قائمة وصك العقار باسمنا لدى المحكمة، ولا ندري كيف نخرج من هذه المشكلة، فهل رأي الشرع إمضاء الهدية أو قبول تنازلنا؟ أحسن الله إليكم. هذا أمر يرجع إليكم، أما كيف تفعلون فأنصحكم ما دام هدفكم أن تسلكوا مسلكا تزول فيه الإحن وتنحل به المشاكل وترد الهدية إلى صاحبها، تذهبوا إلى المحكمة وتقرروا أنكم وهبتم صاحب هذا المنزل، هذا المنزل الذي تحملون عليه هذا الصك، لا داعي أن تقولوا ورثناه عن أبينا، قولوا إننا نقرر هبتنا لهذا المنزل الذي نحمل عليه هذا الصك لفلان ابن فلان، وأنتم فيما يبدو لنيتكم حسنة فسوف يعوضكم الله جل وعلا إن شاء الله خيرا مما يفوتكم، وتجنبكم الدخول في مشاكل بين الرجل وأخيه مما تحمدون عليه، ويرجى أن يثيبكم الله عليه الثواب العاجل. أحسن الله إليكم. يقول: لي بنت توفيت رحمها الله من مدة عامين، وقد أوقفت باسمها غرفة من منزلي بمنافعها تؤجر باسمها على أن الإيجار ندفعه لهيئة الإغاثة لكفالة يتيم لها باسمها، غير أن الغرفة أحيانا تبقى دون إيجار، وقد تمر بنا ظروف مالية لا يمكننا الوفاء معها بالالتزام مع هيئة الإغاثة لتسديد برنامجنا شهريا، فهل يبقى الأمر بذمتنا وهل يمكن لنا توقيف هذه المساعدة أم لا بد من الاستمرار؟ لا يلزم الاستمرار، ولكن إيقافكم الغرفة بأنها وقف لا تنقلب ملكا، وإذا تضررتم من هذا الملك فتراجعون القاضي في بلدكم ليتولى بيعها ووضع ثمنها في وجه من وجوه البر كالذي جعلتموها فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة رمزت لاسمها بالحرف واو حاء من الشرقية. أختنا تعرض قضية طويلة، اختصارها تقول بأنها فتاة في 19 من عمرها وفي أول سنة لها في الكلية، وهي مصابة بالوسواس عندما تتوضأ للصلاة تحس بأنه يخرج منها صوت فتعيد الوضوء، وعندما تذهب للصلاة تحس فعلا بخروج هذا الصوت منها حتى يفوتها وقت الصلاة فتصليها مع الصلاة التي تليها، فاستمرت على تلك الحال وقد نصحها أهلها بأن هذا وسواس وأن عليها أن تصلي حتى لو خرج منها شيء، فماذا تفعل؟ أحسن الله إليكم. نصيحتي لها ألا تلتفت إلى هذا الأمر، سمعت أو لم تسمع، إذا أحكمت الوضوء وأتمته فلتصلي ولا تسترسل وراء هذه الوساوس، فإنها يخشى أن تفسد عليها حياتها الدينية، والشيطان يقدر على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة من هذا النوع، من صوت ونفس وحركة يشعر بها الإنسان، فلتستعن بالله جل وعلا ولتكثر من ذكره وإدارة الوضوء، فلتتعاهد التسمية قبل البدء بالوضوء، وإذا انتهى تشتغل بالذكر حتى يبتعد الشيطان منها إن شاء الله، وتسلم بحول الله من ذلك. أحسن الله إليكم. كذلك تقول عندما أتوضأ وأذهب إلى الصلاة أشعر بأنه ينزل مني بول أكرمكم الله، وهذا أيضا في أثناء الصلاة، أي أنه يكون محسوسا، وأكون دائما محسورة، وعندما ذهبت إلى المستشفى لأرى هل هذا سلس بول قالوا بأن الأمر طبيعي وإلى الآن لم يخف، هذا علما بأنني أتوضأ لكل صلاة، فماذا علي أن أفعل؟ أحسن الله إليكم. يبدو لي أن هذه من تلك، ما دام أن الطب قرر أن هذا أمر طبيعي فأنت توضئي، وإذا استنجيتي خذي كفا من ماء وأفرغيه على الموضع ليسبق إلى ذهنك أن أي رطوبة جاءت إنما هي من ذلك الماء الذي أفرغ على محل الاستنجاء، ولا تفكري في ذلك ولا تلتفتي إليه، بحول الله تسلمي من هذا الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة هاء حاء سين، تقول انتشر بين الناس في بلدتنا وللأسف في المأتم والعزاء تقديم الأطعمة وذبح الذبائح، ويحضرون ذلك الطعام من المطاعم والمطابخ الخاصة لتقديمه للناس الذين يأتون لتقديم العزاء، وذلك في الغداء والعشاء، ويحضرون المرطبات والمشروبات الغازية والشاي والقهوة، وكأنه مناسبة زواج أو عيد تماما بما يقدم في ذلك العزاء من الولائم والذبائح، ويوزعونها على الجيران والأقارب والأصدقاء حتى الذين لم يحضروا إليهم، فبدل أن يضع الجيران الطعام لأهل الميت لاشتغالهم عنه بالعكس صار الأمر بالعكس، فأهل الميت يتكلفون ويدفعون الأموال الطائلة من أجل الظهور بأحسن مظهر أمام الناس ويتفاخرون بذلك، وإذا لم يفعل أهل الميت ذلك من تقديم كل ما ذكر فإنهم يتكلمون عليهم ويقولون بأن هؤلاء الناس لا يكرمون ضيوفهم ولا يقدرونهم ولا يعرفون الواجب وهم بخلاء، وجهوا نصيحة حيال هذا الأمر. أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا من مبدع المآتم، التعزية بالميت والدعاء له بالمغفرة ولفاقديه بالصبر والاحتساب والأجر لا حرج فيه، وكان السلف يكرهون أن يجتمع أهل الميت في مكان معين لأكثر من يوم يتلقون من يأتي للتعزية، فكيف إذا كان الأمر إقامة الولائم وإظهار البذخ والسرف وإضاعة كثير من الأموال، لولا هذا المأتم

أولا أرجو الله أن يعفو عنك عنا وعنك وعن كل مسلم أخطأ وتاب وندم. والواجب أن يتجنب الغش، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: من غشنا فليس منا. ولا شك أن الغش في العلم نوع من أنواع الغش المحرم، والمتظاهر بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، والذي يدعي أنه أجاب وهو أجاب على حساب إجابات الآخرين، هذا لا شك أنه من لابسي ثوبي الزور. والواجب على من تولى مراعاة الأمانات وحراسة الأخلاق أن يكون أمينا فيما تولى، مراقبا لله جل وعلا فيما يأخذ ويدع وفيما يأمر به وينهى عنه، وألا تتملكه العاطفة أو حب النفع بغير ميزان الشرع، فإن من ترك ميزان الشرع طاشت موازينه وخف عند الله ميزانه، فنسأل الله العافية والهداية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: عندما كنت في 13 أو 14 من عمري، أي قبل حوالي 10 سنوات، أجهل الكثير من أحكام الصيام والصلاة، وفي ذلك الوقت كنت أشرب وآكل في رمضان بعد أذان الفجر، حتى في أثناء إقامة الصلاة في المساجد حتى تنتهي الصلاة، وأنا لا أعرف عدد تلك المرات لأنها كانت منذ زمن بعيد ولا أتذكر منها شيء أبدا. ماذا علي وأنا في ذلك الوقت جاهل بوقت دخول الفجر ومتى يبدأ الإمساك، لأن ذلك كان في بداية صيامي؟ إن كان ذلك في وقت لم تبلغي سن المحيض فلا شيء عليك، وإذا كان هذا بعد الحيض أي بعد أن بلغتي ولكن لجهلك فعلت ما فعلت ولا تحصين ما حصل وندمت وتبت إلى الله، فأرجو أن التوبة كافية في ذلك إن شاء الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: وقع مني اليمين ولم أكفر عنه بكفارة اليمين، وبعد فترة حصل مني اليمين مرة أخرى وأريد أن أكفر عنه، فهل لكل يمين كفارة مستقلة أم يجوز أن أكفر عنهما كفارة واحدة فقط؟ إن كانت اليمينان على شيء واحد وتكرر الفعل بالثاني تبع الأول ولو بعد فترة وإنما على نفس الموضوع فتكفي كفارة واحدة، وإن كان كل يمين حصل على شيء معين فالأولى أن تكفري كفارة يمين لكل واحد من اليمينين. أحسن الله إليكم. تقول: قمت بالرد على الهاتف وكانت صديقة لأختي، وفجأة رأيت أختي أمامي وتقول لي بصوت منخفض وبالإشارة: قولي لها بأني نائمة، فوضعتني في موقف محرج وارتبكت كثيرا، فقلت لها: والله فلانة نائمة الآن، وأنا لم أقصد أن أقول والله باليمين، فندمت ندما شديدا وأنبت أختي على ذلك لأنها السبب، فهل علي شيء في هذا؟ أحسن الله إليكم. استغفر الله جل وعلا، توبي، لا شك أن هذا كذب، اللهم استغفر، والحلف الكاذبة لا كفارة لها. إذا حلف الإنسان حلفا كاذبا لا تجزي عنها كفارة اليمين، وإنما إن شاء الله التوبة تمحو ما سبقها. أحسن الله إليكم. تقول: بأنها تحافظ ولله الحمد على النوافل، هل يجوز أن تصلي ال4 ركعات التي قبل العصر بعد أن تنتهي من صلاة الظهر ونوافلها في حوالي الساعة 12:05 أو 1 ظهرا، أم أنه لا يجوز إلا قبل صلاة العصر بدقائق؟ هذه الصلوات التي تضاف إلى الفرائض قبل العصر، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد الظهر، بعد المغرب، هكذا، المقصود في هذه القبلية والبعدية أنها موالية، فالأربع التي تصلى قبل العصر إنما هي بعد دخول الوقت. أحسن الله إليكم. تسأل عن تحديد أوقات الصلوات، كيف أعرف دخول كل وقت؟ أصبح الآن ميسر، ما عليك إلا أن تقرأ ورقة التقويم وتجد فيها بيانا واضحا في الأوقات كلها. وفي غير ذلك لو عشت في البرية لا ساعة ولا ورقة تقويم، فإن الظهر يدخل وهو الذي يسمى الصلاة الأولى في عرف الشرع، تدخل إذا وقف الظل عن الانكماش ثم بدأ بالزيادة دخل وقت الظهر. ثم إذا نظرنا الظل وقت الزوال كم هو، ننظر الزيادة عليه بقدر طول الشاخص ويدخل وقت العصر. والمغرب إذا غربت الشمس غروبا تاما، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر غروبا تاما، والفجر إذا انشق الصبح المعترض على الأرض. هذه الأوقات التي يعرفها الناس قديما وإلى وقت غير بعيد، إلى أن جاءت الساعات وبدأ الناس توضع لهم أوراق التقاويم. فبمثل ذلك كان الناس يعملون من عهد سيد البشر إلى أن صارت الأمور ترتب لهم بحساب يجتهد واضعوه على الدقة، وهو مقارب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: سمعته في بعض الإذاعات أنه لا يجوز أن نقول شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول شيخ المسلمين. ليس هذا بصحيح، بل ما زال الناس يقولون شيخ الإسلام، والنبي ما يقال له شيخ الإسلام، بل يقال له رسول الله ونبي الله وخاتم النبيين، فلا يسمى النبي بأنه الشيخ. ومن قال النبي الشيخ محمد فقد تنقص بذلك، ينبه، فإذا لم ينزجر يؤدب. أحسن الله إليكم. تقول: كثيرا ما يقع خصام وخلاف بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد ويتشاجر، فلا يكلم أحدهم لآخر كثيرا سوى كلمات قليلة إذا أراد منه شيء أو سأله عن شيء، ولا يتمازحون ولا يتكلمون مع بعضهم كما في سائر الأيام، ويظل ذلك فترة من الزمن حتى يزول ذلك الخلاف تدريجيا مع الوقت، ينسى كل واحد إساءة الآخر. هل يعتبر هذا من هجر المسلم لأخيه المسلم؟ نعم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، يلتقيان يعرض هذا يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا حصل بينهما مهاجرة ولم يتحال ويتراجع لم يحصل على مغفرة الذنوب في يومي الخميس ويومي الاثنين والخميس، بل يقال عنهما: أنظر هذين حتى يصطلحا. أحسن الله إليكم. تقول: جلست مع أحد أقربائي وهو يدخن وكنت صائمة، فخفت أن تصل رائحة الدخان إلى حلقي فتلثمت ووضعت على فمي وأنفي شيء يمنع وصول هذه الرائحة إلى حلقي، هل رائحة هذا الدخان تفطر وهل يلزمني قضاء ذلك اليوم؟ لا تفطر، ولكنه محرم هذا المشروب، وهو من المستعملات المحرمة، وهو من خبائث ما يستعمل، والله أحل لعباده المؤمنين الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، كما أن هذا المشروب السيء المنتن الرائحة مضر في الجسد ويحدث أمراضا متنوعة، منها سرطان الدم ومرض ذات الرئة وتصلب الشرايين حسب ما يقولون، وفساد الدم في القلب إلى غيره، يسبب سكتة قلبية إلى غير ذلك من أنواع الأمراض. لو لم يكن فيه إلا هذه الأدواء لكفى به تحريما، فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.